بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن بعض القواعد في بعض الكتب المتخصصة في القواعد الفقهية، فقرأنا ما في ترتيب الفروق، ثم أغلب ما في الأشباه والنظائر من السيوط. واليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء، حيث إنه من أعظم الكتب التي جمعت من القواعد ومن الضوابط الشيء الكبير. ولعلنا نبدأ في كتاب الحج لأن المناسبة تقتضي هذا. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. ثم ذكر الأصل فيه من الكتاب ومن السنة، وقال إن الله سبحانه وتعالى قال: وأتم الأصل فيه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الكتاب فقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الحج والعمرة لله. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم ذكر الشروط، شروط الحج من الاستطاعة و قال: وله شروط أربعة، أحدها الإسلام وهو شرط للصحة مطلقة. الإسلام شرط للصحة الحج مطلقة، فإذا حج في حالة الإسلام ثم ارتد لم يلزمه الحج. العلماء بعضهم فرقوا، قال: إذا ارتد حبط عمله، واستدلوا على هذا بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن العلماء من قال: لا، إن أشرك حبط عمله إن مات على الكفر، وأما إن عاد إلى الإسلام فعمله الأول يكتب له ولا يقبل. أحدها الإسلام وهو شرط للصحة مطلقا، فإذا حج في حالة الإسلام ثم ارتد لم يلزمه الحج، هذا إن عاد، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حيث قال: إن الردة تبطل الحج، ومن حج ثم ارتد بطل حجه السابق، ووجب عليه أن يحج حجا آخر، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد استدل واستدلل، يعني الإمام أبي حنيفة استدل على أن من حج ثم ارتد بطل عمله ولزمه أن يحج حجة أخرى، واستدل بقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، إلى قوله تعالى: هم فيها خالدون، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي الآية دليل على أن العمل لا يحبط إلا بشرط أن يموت عليه وهو كافر، والمطلق محمول على المقيد. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، هناك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا مطلق مقيد. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، إذا المطلق في تلك الآية يحمل على المقيد. ففي الآية دليل على أن العمل لا يحبط إلا بشرط أن يموت عليها على الردة وهو كافر، والمطلق محمول على المقيد. وين المطلق وين المقيد؟ مطلق: فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المقيد: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. هنا قيد هبوط العمل لمن مات كافرا، إذن المطلق يحمل على المقيد. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قيل الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هو خاص بمن مات على الكفر، فلزم التقييد به. ولصحة المباشرة هذا الشرط مع شرط التمييز، ولصحة وقوع يعني الإسلام، ولصحة المباشرة يعني لصحة المباشرة شرط آخر مع شرط الإسلام وهو التمييز المباشرة بنفسه. ولصحة وقوع عن الإسلام، لصحة وقوع الحج عن حجة الإسلام مع هذين الشرطين السابقين الإسلام والتمييز شرطين آخرين الحرية، فإن من كان رقيقا ثم حج إذا عتق ولزمه أن يحج حجة أخرى. والبلوغ، فمن حج وهو صغير فحجه صحيح، إلا أنه إذا بلغ وجب عليه حجا حجة الإسلام. ولصحة الوجوب مع ما تقدم، لصحة وجوب الحج عليه، نحن قلنا أن شروط الحج شروط وجوب وشروط صح وجاء. ولصحة الوجوب مع ما تقدم الاستطاع وهي الزاد والراحلة أو شكها مع وجود شريك. الزاد والراحلة يمكن أن تعبر عنها الآن بتكاليف الحج، الراحلة اللي هي المرسوب طائرة تذكرة أو السفينة تذكرة أو أجرة السيارة، والزاد اللي هو المطعم والملبس والمشرب والمسكن حتى يعود. الزاد والراحلة أو شفتها مع وجود الشريك مع وجود شريك أو طريق وأمن طريق، أي لا يجب الحج إلا إذا أمن الطريق، فإن غير الآمن طريقه لا يجب عليه الحج. فذي من كان فيه مخاوف كثيرة وعظيمة في طرقات الحج، سواء كان في داخل خارج الجزيرة وإلا في خارج الجزيرة، فقد كان بين القرى في الجزيرة وبين القرى في المدن الأخرى في مصر وغيرها من يأتي من المغرب وغيره مخاوف كثيرة من السراق والبصوص والعصابات وغيره. وأما الآن فقد أولا وسائل المواصلات قطعت الطريق على كثير من هؤلاء اللصوص وهؤلاء السراق والغصاب، ثم انتشار رجال الأمن في الطرقات والبقاع، وهذا فضل من الله على عباده من هيأ لهم هذا. وتلزمه أجرة البدركة، البدركة يقول إنها الحراسة، الحراسة يعني لو احتاج إلى حارس أو حراس على القوافل أو على السيارات أو على غيرها فإنه تلزمه أجرة، وهي من الاستطاعة. إن لم يستطع أن يؤدي أجرة الحراسة فليس مستطيعا، وهي الخفارة. وله ركوب البحر إن غلبت السلامة، هذا حينما كانت السفن شراعية كان هواء من أين ما أتى أثر في السفن وأوقفها أو ردها على أعقابها أو عطلها في البحر مدة طويلة. وأما الآن فالسفن غير هذا، السفن آلية وبطارية وكهربائية. ويستحب للرجل دون المرأة، ويستحب للقادر على المشي أن لا يترك الحجة رجلا كان أو امرأة مع وجود الزاد أو يكون كسوبا وإلا فيحمل. يعني يقول إن كان يستطيع الحج مشيا فيستحب له أن لا يترك. والاستطاعة المذكورة هي مسافة قصر كما فوقها إن كان يستطيع المشي، أما ما قل عن مسافة القصر يقول إن هذا ليس بمشك، يلزمه إن كان ماشيا. ويجب عليه بيع داره وعبده اللذين لا يليق مثلهما له. يعني مثلا عنده دار وعبد قيمتها أو لو باعها يمكن أن يشتري بها دارا يسكنها ويكفيها الزائد للحج، مثلهما له بشرط وفائهما بمؤونة الحج. لا كتب فقيه، الفقيه لا يلزمه أن يبيع كتبه حتى يحج بها، لا كتب فقيه يحتاج إليها، ويشترط مؤونة من تلزمه نفقته ذهابا وإيابا، يعني مؤونته في سفره للحج، ومؤونة من تلزمه مؤونته من يبقى في المكان ذهابا وإيابا. فإن أخره مع وجود ذلك حتى مات كان عاصيا. طبعا الشافعية يرون الحج واجب على الفرار وليس واجبا على الفور، جمهور الفقهاء يرون أن الحج واجب على الفور، والآن سيناقش هذه المسألة. فإن عجز عن ذلك ومات لم يأثم لما حكى النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات عن القاضي محمد بن محمد الماهاني قال: مات إمامان عظيمان لم يتفق لهما الحج، الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب التهذيب، والقاضي أبو عبد الله محمد الدامغاني، وكان قد بلغ الشيخ أبو إسحاق من السنين 80 سنة، لعل ما استطاع، شيخ وعالم ومجتهد لكن ما استطاع، لأنه ولد 93 و300 وتوفي 72 و400، وذلك لأنهما لم يستطيعا. فمن استطاع في عام ثم مات في أثنائه لم يكن عاصيا، إذا استطاع في عام ثم مات قبل أن يتمكن من الحج من عام لم يكن عاصيا، ولو حج ثم مات في أثناء، هذه تقع كثيرا، من حج ثم مات في أثناء الحج هل يلزم أن يناب عنه؟ وهل تصح الإنابة عنه إذا أنيب عنه في تكميل الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عمر الحاج الذي وقصته راحلته وقال: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أو ملبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكمل الحج، وكما يقول علماء الأصول تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فهل تجوز النيابة فيما بقي؟ قولان في أصل الروضة، الروضة الإمام النووي اختصرها من شرح الكبير للرافع، قولان في أصل الروضة: الأظهر لا يجوز، أي لا يجوز أن يستناب عن من مات في الحج قبل أن يتم حج، الأظهر. طبعا كنا إن إذا قال الأظهر مقابله ظاهر، الأظهر لا يجوز وهو الجديد كالصوم والصلاة، ويبطل ما فعله على الجديد من الأفعال لا ثوابه، كل ما فعله من الأفعال يبطل بحيث أنه لا يمكن البناء عليه حتى يستنيب عنه، لكن الثواب لا يبطل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهذا محسن بعمله. وليس للمرأة أن تسافر لحج أو عمرة تطوعا أو زيارة أو تجارة مع غير زوج أو محرم، وهو الذي عليه الجمهور. وقال بعضهم، أي بعض العلماء، يجوز لها أن تخرج إذا كانت مع نساء ثقات، وقال بعضهم يجوز مع نسوة ثقات، والاستطاعة على ضربين: أحدهما استطاعة بنفسه، والثاني استطاعة بغيره. المستطيع بنفسه هو من يستطيع أن يركب، إن كان على طائرة في مركب الطائرة أو سفينة أو سيارة أو على راحلة يستطيع أن يركب بنفسه. يستطيع بغيره هو من لا يستطيع أن يركب بنفسه لكن يستطيع أن يستنيب. استطاعة بغيره بأن يجد من يحج عنه بأجرة المثل فيلزمه كالمعضوب، هذا إن تركه وهو مستطيع. أما إن تركه وهو مستطيع فالله ما فرض الحج إلا على مستطيع، كالمعذوب العاجز عن الحج بنفسه فيما هو فيه في مسافة القصر. فإن كان أقل فلا يجوز له الاستنابة، يقول إن كان أقل من مسافة القصر العاجز لا يجوز له الاستنابه، لكن الواقع ان من كان دون مسافه القصر وان يكون في بحره او في الشميسي او في الشرائع او غيرها وهو لا يستطيع ان يثبت على مقعدة السياره، معجز مشلول او مقعد او غيره، هذا لا يستطيع بنفسه، فيستنيب غيره. فإن كان أكل فلا يجوز له الاستنابة، بل يكلف الحج بنفسه كما نقول أنه بشرع مؤدب عن التتمة وأقره عليه. ويستثنى من هذا المحبوس، فإنه تجوز له الاستنابة في دون مسافة القصر بمن يجده من أهل بلده. فإن لم يجد أحدا ومات لا قضاء عليه، كما نقله السبكي في شرحه لمنهاج النووي عن نص الشافعي رحمه الله. فإن لم يملك مالا فبذل له ولده مالا أو أجنبي لم تلزمه أو لم يلزمه قبوله على الأصح، على الأصح مقابله ما هو صحيح، والأظهر مقابله ظاهر. فإن لم يملك مالا فبذل له ولده مالا أو أجنبي لم يلزمه قبوله على الأصح لما فيه من المنة العظيم، بخلاف الطاعة فإنه يجب عليه قبولها ما لم يكن الماشي أبا أو ابنا. فإن كان غيرهما فوجهان، فإن أوجبنا القبول والمطيع ماشي فهو فيما إذا كان مالكا للزاد، فإن لم يكن وعول على الكسر في الطريق فذي وجوب القبول وجهان قال الرافع وأولى بالمنع، لأن المكاسب قد تنقطع في الأسفار. وإن لم يكن كسوبا أيضا وعول على السؤال فأولى بالمنع، لأن السائل قد يرد، تجد أحيانا بين وقت وآخر في المساجد أو في الحرم أو في الطرقات أو غيرها شخص يقول أنا أتيت حاج وما انقطع به الزاد والراحلة، كان انقطع به الزاد والراحلة أو انقطع زاده بأن سرقت نقوده، فهذا من أحد مصارف الزكاة اللي يجب أن تصرف إليه الزكاة حتى يعود إلى بلده. وأما إن كان أتى من هناك معول على المسألة فهذا لا ينبغي له أن يأتي معول على المسألة ويقول حج، فإن الله سبحانه وتعالى ما كلفه بالحج وما جعله عليه واجبا لأنه غير مستطيع، وشرط الحج غير متوفر في حقه. واستطاعة المرأة كالرجل ويلزمها أجرة المحرم إن امتنع إلا بأجرة. المرأة استطاعتها هي مصاريف أو نفقات الحج من تذاكر إركاب وأجرة سكن وطعام وشراب ولباس وتنقلات وغيرها، إلا أنها يزيد عليها أنها تحتاج إلى محرم وأجرة المحرم عليها إن لم تجد متبرعا، نفقته عليها وأجرته أيضا لأنها ستقطعه عن العقد عليها. وإن لم تجد محرما يقوم معها فالحج غير واجب عليها. والخنثى كالأنثى في أجرة المحرم كما في شرح المهذب عن القاضي أبي الفرج أبي الفرج، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا ولا إيابا، بل يشترط أن تكون فاضلة عن نفقتهم وكسوتهم من الاستجار. ولا يعتبر إلى فراغ الأجير من الحج. وهل تعتبر مدة الذهاب وجهان أصحهما؟ لا، كما في أصل الروضة وتقدم حجة الإسلام ثم حجة القضاء ثم النذر ولو عكس. حجة الإسلام مقدمة على حجة القضاء. هنا ذكر مسألة هي قد تستغرب، هذه كيف تكون حجة قضاء وحجة إسلام؟ لأن من فسد عليه حجة الإسلام يقبل ويصبح حجة الإسلام، لكن أتى بصورة هنا وهو قال رقيق أفسد حج، والحج على الرقيق غير واجب، فيجب عليه أن يقضي هذا الحج النفل الذي أفسده، ويجب عليه حجت حجة الإسلام هذه صورة يقضي بعد ما عاد بعد ما عاد نعم من نعم ثم النذر ولو عكس ترتب ويشترط ركوب الولد في موضع يشترط ركوبه فيه يعني إذا كان معه ولد يشترط ركوب الولد في الموضع الذي اشترطنا ركوب الأب فيه من يجب عليه الحج وقلنا يشترط ركوب الولد في موضع يشترط ركوب الوالد يعني فيما هو في مسافة قصر لأن اشتراط الركوب يكون عنده فيما كان في مسافة مسافة قصر أما أقل من ذلك فيقول ينبغي أن يحج ولو ماشيا أما إذا كان بمكة أو بالحرم فالمشي من مسافة القصر أفضل كما ذكره الغزالي رحمه الله لكثرة الثواب لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج من مكة ماشيا حتى رجع إليها كتب له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم الحسنة بمئة ألف حسنة لكن ضعفه البيهقي البيهقي في الكبرى يقول تفرد به عيسى بن سوادة وهو مجهول ووافقه النووي في المجموع على تضعيف ورواه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ويلزمه ذلك بالنذر وإن كان الركوب أفضل وقال مالك رحمه الله تعالى ليس على المعضوب حج أصلا ولا يجوز له أن يحج عن نفسه المعضوب يحج يعني المعضوب لا ليس عليه حج واجب وليس ولا يجوز له أن يحج عن نفسه ما دام حيا ما دام حيا وهذا مخالف للنص الصحيح من الحديث المرأة التي قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرأس فأحج عنه قال نعم هذا هو المعروف إذن رأي الإمام مالك هذا في الصحيح رأي ليس بالقوي فأحج عنه قال نعم رأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء هذا في رواية والرواية الأخرى إن أبي مات وعليه حجة الفريضة وكلاهما صحيح كلاهما صحيح وقال مالك رحمه الله ليس على المعضوب حج أصلا ولا يجوز له أن يحج عن نفسه فإن فعل لم يقع عنه بل إن أوصى خرج من الثلث وشرطهما أن يكون قادرا على الإنفاق أي المعضوب بمال أو كسر فلو اعتمد على السؤال في طريقهما ولا كسب لم يجب القبول بلا خلاف ولو أحرم عن المعضوب متبرعا بغير إذنه لم يصح عنه لماذا؟ لأنه عمل والعمل يحتاج إلى نية لأن الحج يفتكر إلى النية وهو من أهل الإذن المعضوب من أهل الإذن ما دام قواه العقلية باقية ويجب على الوصي أن يحج عن الميت حجة الإسلام من تركته فإن لم يكن وتبرع من شاء فإن لم يكن له تركة وتبرع من شاء بحج عنه صح لفرضه أذن أم لا وبإذن تطوعا يعني بإذن تطوعا عن الحي كما هو مقتضى كلام الرافعي والنووي في الروضة وكذا في شرح المهذب من غير خلاف ونقل اتفاق الأصحاب عليه الشيخ أبو حامد القاضي أبو الطيب وآخرون وفي ميت أوصى أو معضوب أذن قولان للشافعي رحمه الله في الأم أصحهما عند الجمهور الجواز وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم ونقل إمام الحرمين والبغوي قولا عن الشافعي رضي الله عنه أنه لا يصح الحج عن الميت هذا قول والقول هذا ضعيف من حيث الدليل إن كان واجبا إلا إذا أوصى به بخلاف قضاء الدين فإنه يصح أذن أم لا ولو أحرم صبي أو عبد عمن مات بعد وصيته بأن يحج عنه غيره حجة الإسلام صح واستحق الأجرة إن استؤجر لها بخلاف حجة الإسلام لأنهما ليس من أهلها ثم إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولكل جهة من الجهات ميقات. مواقيت الحج: فميقات أهل المدينة في الحليفة ومصر والشام والمغرب الجحفة وتهامة اليمن يلملم ونجد الحجاز واليمن قرن والعراق ذات عرق. وقد تضمنت أبياتا ذكرها النووي في تهذيب فقال: عرق العراق يلملم اليمني وبذو الحليفة يحرر المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. ومن كان مسكنه أقرب إلى مكة من هؤلاء المواقيت فميقاته مسكنه وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. فالتنعيم هو الذي عند مسجد عائشة رضي الله عنها وبينه وبين مكة 300 وكيل 4. والحديبية بتخفيف الياء على الأصح حديبية والحديبية، وهو على ستة فراس بتخفيف الياء على الأصح وهو على ستة فراس من مكة. ويستحب لمن أحرم من هذه المواضع أو من محاذاتها أن يصلي ركعتين عند الإحرام. طبعا صلاة ركعتين عند الإحرام فيها خلاف، فإن أكثر أهل العلم أو أكثر المحدثين من أهل العلم على أن الإحرام ليس له صلاة، بل يحرم عقب الفريضة أو عقب صلاة الفريضة إن كانت فريضة، وإلا أحرم من غير صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة الظهر رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أحرموا معه ورضي الله عنهم وأرضاه بالفرض. وتكره في وقت الكراهة في الحل، ويستحب أن يغتسل للإحرام، يستحب أن يغتسل ولدخول مكة، ولدخول مكة أيضا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل للإحرام وقد اغتسل لدخول مكة، وللوقوف بعرفة ولمزدلفة ولرمي الجمار في أيام التشريك على الجديد. طبعا هناك الله أكبر.